وبعد ذلك جاء بحكم جديد. هذا الحكم الجديد لينهي إشكال أثاره اليهود. اليهود كانوا يشيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قبلها جاء الولد أحول. جاء الولد أحول، هي القبل برضو مكان الإتيان بس الجهة غير، مش معناه يعني في المكان الآخر لا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد على هذه المسألة وقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يفسح لمجال التمتع بالمرأة على أي وجه، أنه أعملها لك متعة، فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي تراه، بس على شريطة، شريطة الحرص، فأتوا حرصكم أي نساءكم. طب وجب كلمة حرص هنا ليه بقى؟ لأن فأتوا حرصكم أن شئتم، لأن أن دي تستعمل من أين؟ من في أي محكمة؟ يمكن أم قال لك لا ائتها أن شئت، يعني كيف شئت، من أي جهة شئت، لكن على أن تكون في الحرص. وما هو الحرص؟ الحرص مكان استنبات النبات. الحرص مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرص الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على أنها مكان الزرع، مكان زرع ايه؟ زرع الولد. تعالها تعال للمرأة بهذا الوصف، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيبيش، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيبش. يبقى إذن دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العملية دي مباحة، ما فطنوش الى كلمة ايه؟ حرص. كلمة حرص، نساؤكم حرص لكم، حرص يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الايه؟ الولد. فأتها في المكان الذي ينجب الولد من على اي جهة شئت، على اي جهة وعلى اي وضع ايه؟ على اي وضع شئت. نساؤكم ايه؟ حرص لكم فأتوا حرثكم ان ايه؟ ان شئتم. انظر الى قول الحق وقدموا لانفسكم. الله، يعني اياك ان تاخذ المساله على انها متاع جنسي فحسب، ان المتاع الجنسي الشهوه واللذه اللي ربنا عملها في العمليه ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي بهذه اللذه متاعب ما ينشا من هذه اللذه، لأن الذرية اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات لو لم يربطها الله بهذه اللذة، يمكن زايد الناس في ايه؟ في هذه اللذة. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللضى اللي الآباء يشوفوه بايه؟ بهذه المسألة، بهذه المسألة، علشان يعمل ايه؟ عشان يضمن بقاء الايه؟ بقاء الايه؟ بقاء النوع. وإياك إنك أنت ما تاخدش الذي قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما أقول لك قدم لنفسك حاجة يعني علشان تنفعك متى؟ بعدين قدام، يعني مش دلوقتي. اللي حيديك المتعة دلوقتي متعة، إنما بعدين يحصل إيه؟ تعب. يبقى قدموا لأنفسكم، يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. وقدموا لأنفسكم يعني شيء ينفعكم أنت، شيء ينفعكم قدام. يبقى إذن الأصل فيها الإنجاب، الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه؟ وتجعلها غاية. قدموا لأنفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظية العاجلة الآن على أنه هو الغاية، بل خذ على إيه؟ لقدام. طيب قدموا لأنفسكم يعمل إيه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن يأتي نتيجة هذه العملية، فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك ازاي؟ قال لك يا اخي زي النبي معلمني، ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسمت الله الله ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ساعة يذكر بقى قمة النعم، وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به. ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتستلذ بيه، او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه، او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها، مش كده؟ دي بتنعم ملكات في النفس. تجد المسألة الثانية دي لا تستطيع ان تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية، ما تستطيعش انك انت تحدد الملكات الانسانية اللي بتنعم بهذه العملية. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديكها اكتر تقول بسم الله، لان انت بتأكل دلوقتي عشان تحافظ على ايه؟ على حياتك. ده انت بتحافظ على النوع في الثانية، انت بتحافظ على مين؟ على النوع في الثانية. يعني شهوتك وانت بتأكل دي كده ما محدودة، انما العملية الثانية لا يمكن كنهها ان يصفه انسان عملية. ولذلك بيقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في هذه في أي عملية إمتاعية إلا في هذه المسألة. وذلك بيقول لك قم بقى استحمى علشان ترجع تاني الله. إذن العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد أن إيه؟ إنه يقول لك قدم نفسك إياك أن تجعلها هي الأصل، بل اجعلها هي الوسيلة. الوسيلة لأن دي هتيجي مقدمة لأشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكره حين يأتي أهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دخل، ويزيدون ولا يمكن أن يؤثر فيه سحر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للتيارات التانية بقى. إذن قدموا لأنفسكم، يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الإيه؟ اجعلوها هي الوسيلة، وقدموا لأنفسكم ما إيه؟ ما يريحكم. وأيضا قدموا لأنفسكم ما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة. لأنك لما تجيب ولد بنية أنك تجيب ولد، وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم أولاده أنهم يدعوا وأولاد ولاده أنهم يدعوا، يفضل لا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الإيه؟ وهب أنك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمت عشان إيه؟ يغلق عليك بابا من أبواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه؟ وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اتقوا إيه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذا الأعمال، هذه الأعمال. وكن في هذه التقوى على يقين انك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه اللقاء في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبق الا ان تبشر بالايه بالجنه. وبشر المؤمنين.